إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات ابنك وما تحمل من ثمرات طعام لبن وما يهدي من الشركاء قالوا أذنك منا من شهيد وطلع عنهم ما كان يدعون القوم وظنوا أنهم محيصون لا يسألون الإنسان من دعاء الخير وإما سأشرف يوسف قنوط وليل أقرأ رحمة من البعد والله أمسك ويقول أن هذا اليوم أظن الساعة قائمة ولي رجعت إلى ربي إن لي عنده ولا الحسنى فلا ننبئن الذي كفروا بما عملوا ولا نذيقنهم عذاب غليظ وإذا لعنا على الإنسان أعرضه ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض لرأيت من كان من دليل ثم كفرت به من أضل منه في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنه في مليت من لقاء ربهم ألا إنه لكل شيء محيط.